المتكبر مالوش كبير، ليس له كبير، هو فاكر نفسه دمه مش من دم الناس ولا الطينة بتاعته من طينة الخلق، هو كبير نفسه. عشان كده يعاقب يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل في الدنيا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي وحسنه وأحمد وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الناس. الذر اللي هو الهباء، اللي انت لما تشوف شعاع الشمس كده تلاقي ايه الذر طاير كده، ادي المتكبر اللي ما كناش عارفين نكلمه ودايس علينا كلنا ثاني عطفه طلع عضلاته بيبص العضلات يمين وشمال وهو ماشي وما كناش عارفين نكلمه في الدنيا. يحشر يوم القيامة كمثل الذر بنقيض ما كان يفعل، كأمثال الذر في صور الناس. يدخلون سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، مش نار عادية، نار الأنيار أصعب نار في جهنم، نار الأنيار. أكلهم من عصارة أهل النار، يسقون من طينة الخبال. فالإنسان إذا وجد طريقا يؤدي به إلى الكبر ينبغي بمنتهى الحزم أن هو يقفله. أنا رئيس مؤسسة وعندي عمال، أول ما السيارة تقف يجري الراجل ويقوم فاتح الباب وينحني وياخد منه الشنطة، وده يجري قدامه وده يجري قدامه. الكلام ده لو ما عملش كده يرفده، يعتبر ان هو قليل الادب، ما بيراعيش الاتيكيت ولا البروتوكول ولا الكلام ده. اذا كان الداء ده موجود عندك تخلص منه، نصيحة يعني، تخلص منه. اذا كان الداء ده عندك لا، شيل شنطتك بنفسك. ليه يعني انت اكتع؟ ما تشيل. ياما ناس كانوا في السماء نزلوا في الارض، كان الواحد منهم لما بيدي بقشيش ولا حاجة يدي بالالف جنيه، ايام ما كان ارنب. الف جنيه ده كان ارنب في يوم الايام، طبعا الف جنيه دي اظن ما حصلش كتكوت دلوقتي ولا لهين. والاستك اظن كان باكو زمان الف جنيه، ولا الاستك دلوقتي ولا له بتاع، الاستك دلوقتي بمليون جنيه ولا حاجة. فأنت لا تؤمن يعني أنك كنت فوق تنزل تحت، وتكون نجاتك يوما من الأيام على يد هذا الرجل المسكين، هذا الرجل المسكين.